نعم اللي يهط الغش بين رعيته بين أهل بيته غش لهم، واللي يسمح لهم في آلات الملاهي وفي تعاطي المنكرات غش لهم، والذي يأمرهم بطاعة الله ويأمرهم بالحق ناصح لهم. ونفس الشيء بالنسبة للعامل الكافر يعني استخدام العامل الكافر كذلك لا يجوز استخدام الجزيرة العربية. حسن الله إليك، هذا رجل الله يرفع منزلتك طلقت بنته من زوجها، وكان زوجها سكيرا يقول هل يجوز لي أن أحذر الناس منه من غير أن يسألوني أم لابد أنهم يسألوني؟ إذا سألوا صح ينصح، ومن نصيحة ينصحه، أما إذا كان قد أثر المعاصي فلا غيبة له، إذا كان يشربها في الأسواق وفي القهاوي ولا يبالي ما لها غيبة. هو متستر الله يرفع منزله. لا لا بس ينصح الدين النصيحة إذا استنصح. سم؟ إذا استنصح فقط. نعم. إذا لا يجوز له أن يقول لا لا لا هذا من غيبة. غفر الله لك. في تحرم عليه الجنة من باب الوعيد. باب نعم. سائل في ورقة الله يحسن عملك يقول رجل لحق ركعة مع الإمام لصلاة الجمعة وهو مسافر، هل يتم الصلاة ظهرا أم قصرا؟ لا يصلي الجمعة، يأتي بركعة الثانية جمعة. جمعة نعم، هو غيره ما أدرك ركعة من الجمعة أدرك أتى أضاف إليها أخرى سواء كان مسافرا أو مقيما تجزع. غفر الله لك. ويسأل عن البيع بالتصريف حكمه إيش؟ البيع بالتصريف. تصريف؟ أي نعم. ما هذا كلام مزبل يعني الله يسلمك صفة والله يرفع منزلتك أن التاجر الله يحسن إليك يأتي بالبضاعة ويقول ما أريد منك مال، إذا بعت عطني المال. لا لابد من بين أما أجل معلوم ولا حال، لابد يكون على بصيرة، هم يقول لهن حال متى شاء طلبه إياه وإلا إلى أجل معلوم. يقول واللي ما تبيعه رده لي لا بأس. لا لابد من أجل معلوم. إذن يقال ترك احتياط ولا لا يجوز؟ لا ما يجوز. لا ما يجوز. لابد جزم البيع. وش يسمى هذا الله يوفقنا له تسمية معينة يسمونه يبيع بشرط على خسرته وما شاء رده. اين لا هذا مو شروط باطلة. ظهر الله لك. يا شيخ المأموم في ركعتين الأخيرة من صلاة العصر أو العشاء أو الركعة الأخيرة من صلاة المغرب الأفضل الله يا شيخ إذا طال الإمام أن يسكت بعد الفاتحة أم يقرأ؟ إن قرأ ما بس إن قرأ أقول يا شيخ أن يسكت أم لا لا لا أخذه الله على هو يقرأ. كان الصدي رضي الله عنه يقرأ بعد ثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا في المغرب، المقصود إذا سكت إمامه ما كبر يقرأ ما تيسر. لكن الإمام يا شيخ الأفضل له أن يكبر راكع. نعم يا شيخ اللي يخصص مال للزكاة وسرق، يخصص مال للزكاة وسرق إذا سرق يغرمه يغرمه ما يجزي حتى يصل المستحقين.